يقول: هل تصح العمرة والسعي في المسعى الجديد؟ يصح السعي في المسعى الجديد، فتسعى فيه أو تسعى في الطابق الأعلى، ولأنه مبني على دراسة وعلى قول أهل الخبرة، والمسعى من جهة شماله وجنوبه، يعني من الصفا إلى المروة، محدد من ناحية طوله، وأما من ناحية عرضه فهذا العرض يحدده أهل العلم الذين شاهدوا الأرض ورأوها وعرفوها. وهذا على كل حال السعي فيه، السعي في المسعى الجديد هذا سعي قد أدى الحاج والمعتمر ما بوسعه وطاقته فيه، والله تبارك وتعالى قد فرض عليه السعي بين الصفا والمروة فهو قد أدى ما عليه. قال: قبل النوم ينفض الإنسان فراشه بداخلة إزاره، بداخلة إزاره، فينفض بها الفراش. هذه السنة، السنة أن المسلم إذا أوى إلى فراشه فإنه يمسحه بداخلة إزاره، وإذا مثلا كان هناك الشرشف على الفراش وهو مثلا أعلى الفراش مثلا فنفضه، نفض الشرشف هذا أو الغطاء الذي يكون على الطراحة، فهو هذا من السنة، لأنه قد يأوي إلى فراشه وفيه بعض السوام، إما حية وإما عقرب فتلدغه فيهلك بسبب ذلك، أو يكون قد خلفه على فراشه شيطان. فهنا إذا نفض فراشه أو مثلا حركه فإنه بهذا يكون قد عمل بالمشروع وتجنب كثيرا من الأضرار، والشرع لا يأمر إلا بما فيه الخير للإنسان، ولا ينهى الإنسان إلا عما فيه شر وما فيه ضرر عليه. وكثيرا ما يحدث أن الإنسان ينام على فراشه ثم يتضرر بعد ذلك من دون، ومع هذا لابد أنه يعني يذكر اسم الله، فإذا قال بسم الله فقد أمن، فمن هجم على فراشه ولا سيما مثلا كان في الأزمنة الأولى لم يكن هناك سرج ولا ضياء، وقد يكون على الفراش بعض الهوام فتؤذيه أو مثلا تلدغه فيهلك بسبب ذلك. وأيضا يعني كما قلنا قد يكون قد خلفه على فراشه بعض، قد خلفه على فراشه الشيطان، فهو بهجومه عليه يؤذيه فيتأذى أو ينتقم، والله تبارك وتعالى هو العليم بكل شيء، والشرع قد حصن الإنسان وحفظه من كل شر محقق أو مستقبل. السكتة التي يسكتها الإمام أو بعض الأئمة بعد قراءة الفاتحة، هذه السكتة يسكتها لأجل أن يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، لأنه إذا مثلا ابتدأ القراءة بعد الفاتحة قد يشق عليه أن يقرأ الفاتحة، وقد يفوته مثلا تفوته قراءة الفاتحة. فبعض الناس عندما يشرع الإمام في قراءة بعد الفاتحة يعسر عليه كثيرا أن يقرأ الفاتحة المأموم. وما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأن هذا من البدع لا يسلم له، لا يسلم هذا له، لأنه يدخل تحت قواعد شريعة الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل ما يعين المسلم على الواجب فإن هذا مما تأمر به قواعد الشريعة. وهذا الألباني رحمه الله لا يرى قراءة الفاتحة بعد، يعني لا يرى المأموم، لا يرى من المأموم قراءة الفاتحة، وهذا رأيه. لكن الناس إذا اختلفوا يرجع فيما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: فما وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإطلاق أن هذا بدعة، هذا يعني لفظ إطلاقه فيه تحفظ كثير، فيه تحفظ كثير، لأن البدع مذمومة. وهذا لا يسلم له رحمه الله بأن هذا من البدع، فهو يندرج تحت قواعد الشريعة التي تأمر بقراءة الفاتحة. أما بالنسبة للإمام والمنفرد فإنها ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وأما بالنسبة للمأموم فإن قراءة الفاتحة واجبة في حقه، فمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته خداج، صلاته خداج. فهذا السكتة. وكذلك أيضا ورد فيها في ابن ماجة، ورد فيها هذه السكتة، ورد فيها حديث في ابن ماجة. والحديث مثلا وإن كان ضعيفا خير من الرأي، خير من الرأي الذي يرجع إليه بعض الناس في بعض الأحكام. فالحديث الضعيف الرجوع إليه خير من الأخذ بالرأي وترك الحديث. فعلى كل حال الذي يقول بأنها بدعة لا يسلم له ذلك، وقوله أو قول أي أحد بأن ذلك بدعة بأنه عليه تحفظ كثير. وإطلاق البدعة هكذا بدون تقييد وأدلة واضحة هذا أمر يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر وإلى كذلك تورع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم المسلمين الصواب. يعني يعني قلنا بأن العشر السنوات علق بها بعض الأحكام وكثير من الأحكام، وما دون ذلك فهو بالنسبة للصغير دون العشر يعني يعتبر في حكم الصغر، ولكذلك العشر من جهة جريان القلم، يعني لا يجري القلم على الصغير حتى يبلغ، والذي قد بلغ عشر سنوات ليس يبالغ لكن يتعلق به أحكام. يعني نحن ما في منافاة بين قولنا العشر السنين يتعلق بأحكام وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ، لأنه في عشر سنوات ليس بالغ لكنه مكلف بأحكام كثيرة. يعني أنه مميز، أنه يؤمر بالصلاة، أنه يفرق بين الأولاد في بالمضاجع فيها، أنه يجوز مثلا أن يسن إليه شيئا من المعاملات من البيع والشراء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله.